عندما طلبت الشباب في مدينة بيونغيانغ حفلات راقصة في حلبات رقص بالعاصمة بما فيها ساحات النصب التذكاري لتأسيس الحزب وقوس النصر أمس الأربعاء احتفالا بيوم الثامن شباط عميق المغزى. إنهم تقدموا بالأمجاد الأبدية إلى الزعيم القديم كيم إل سونغ الذي أبدع النموذج العالمي لبناء القوات المسلحة الثورية لأسر الاستقلالية ووطد القدرة العسكرية القاهرة من كل نواحي ووفر الضمان العسكري القوي لتقدم الظافر لقادية توت الثورية. وفي نفس اليوم جرت الحفلات الراقصة الاحتفالية من أعضاء طلبة الشباب في كل مراكز المحافظات والمدن والأقضية أيضا.